تفسير الآية 225 من سورة البقرة، يقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. أي لا يحاسبكم ويعاقبكم الله، ولا يلزمكم بكفارة يمين بسبب أيمانكم اللاغية، أي التي لا تقصدونها أنها أيمان، والتي قد يعتاد بعضكم عليها أثناء كلامه، كقوله مثلا لا والله، أو قسمه على شيء يعتقد حصوله وهو لم يحصل، ونحو هذا. قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي ولكن يعاقبكم في الدنيا والآخرة بما قصدت عقولكم عند قولكم وفعلكم، يعاقبكم بما يناسب بما تعمدتم فيه الكذب في اليمين بأن تحلفوا على شيء كذب ليصدقكم من يسمعكم. قوله تعالى: والله غفور حليم، أي والله غفور، أي كثير مغفرة، يعفو عن الذنوب ويمحوها كأن لم تكن، ولا يعاقب عليها، لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب، ودائما تسبق غضبه. وهو تعالى حليم، أي كثير الحلم، أي شديد طويل الصبر، أي لم يسارع بالعقوبة لأي أحد قبل الإرشاد والتعليم. ومن حلمه تعالى ألا يعاقب أحدا فوريا بما صدر منه وما أصر عليه عقله من الشر، بل يتركه لفترات لمراجعة ذاته ليعود إليه وإلى إسلامه ليسعد في الدنيا والآخرة.